بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث كما وعدتكم في هذه السلسلة أوجهه للذين ابتلوا بهذا المرض وهذه الآفة وهذا الداء، داء المخدرات، أعاذنا الله وإياكم منها، إلى الذين مارسوا الإدمان والتعاطي، سواء كانت المخدرات أو الخمور وهي أم الفواحش، إليهم أوجه هذا النداء وهذا الحديث. أقول لهم: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، ولكن بشرط إذا أردت أن يتوب الله عز وجل عليك أن تقبل عليه وأن تنيب إليه وأن ترجع وتطرح بين يديه جل وعلا. اسمعوا إلى هذا الرجل المدمن كيف تاب الله عز وجل عليه، وأنا أقول لكم هذه القصص الحقيقية الواقعية، وفي غيرها قصص كثيرة وآلاف العبر في الأرض من أناس كانوا متعاطين وكانوا مدمنين وكانوا يشربون الخمر حتى يثملون، لكن حتى يثملوا، لكن تاب الله عز وجل عليهم وجاهدوا أنفسهم حتى تركوا هذه المنكرات. هذا رجل يقص علينا قصة توبته، يقول: كنا نتعاطى، وكنا إذا أردنا أن نتعاطى نتجمع عند أحد أصحابنا في ديوانه، يقول: نجلس نتجمع في اليوم الفلاني ويأتينا بالمخدر ونعطيه المال، ويقول: وبطريقة ما كان يعطينا المخدر ونضعه في الحقن ونتعاطى، نجلس نتجمع نتعاطى المخدرات. أرأيتم صحبة أخبث من هذه تتجمع على المخدرات؟ لا علينا. يقول: يوم من الأيام كنا جالسين، يقول الظهيرة، وقت الظهيرة، يقول: فتأخر علينا صاحبنا بالمخدر، وكنا ننتظر، وكنا على أشد يعني فارغ الصبر ننتظر الرجل يأتينا بالمخدر. يقول: حتى دخل وبيده المخدر وسخنه بالنار، يقول: طريقة عندنا نسخن المخدر بالنار ثم يضعونها بالحقن ثم نحقن بها أنفسنا. يقول: وكان قد وضع المخدر على ملعقة حتى يسخن المخدر تحتها بولاعة أو بشمعة، وكان المخدر على ملعقة. يقول: دخلت فجأة ابنة صاحبنا، ابنة صاحب المنزل، عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات. يقول: دخلت البنت، رأت الرجال في المجلس، يقول: وكلنا الآن متلهفين لتعاطي المخدر. يقول: فنظرت إلى أبيها بين الرجال، ركضت الطفلة البريئة، الطفلة المسكينة، ركضت لتجلس في حضن أبيها. يقول: لكنها لسرعتها يعني ضربت يد أبيها فسقطت الملعقة من يده وسقط المخدر على الأرض، سال المخدر وضاع المخدر، المخدر كان سائلا، يقول: سقط على الأرض. يقول: فغضب أبوها، ونحن ننظر، يقول: غضب أبوها، فأخذ البنت المسكينة التي تضحك وتبتسم تنظر إلى أبيها، عمرها 3-4 سنوات، يقول: فأخذ يمسك البنت ويضربها، يقول: أمامنا، يقول: والله ضربها حتى صفعها صفعة فلصقها في الحائط، يقول: ضربها، دفعها للحائط، يقول: ضرب رأسها بالحائط، يقول: والله سال الدم من وجهها، يقول: فدفعته، ضربته ودفعته عن البنت، قلت له: ماذا تصنع؟ تريد أن تقتلها والبنت مسكينة تبكي والدم يسيل منها. يقول: فأخذت البنت الطفلة الصغيرة فركضت بها بسيارتي إلى أقرب مستشفى، يقول: لكن فضل الله عز وجل، الحمد لله أنني أنقذتها بهذا وتداركتها. يقول الطبيب: صار فيها نزيف داخلي في لعله في تجويف الأنف أو الوجه، يقول: لو لم تأتي بها بعد زمن ربما تموت البنت، تموت الطفلة. يقول: بعدها قلت بيني وبين نفسي: تبا تبا لمخدر هذا نهايته، تبا لمخدر لا يشعر به الأب الرحمة حتى بأولاده، حتى بأطفاله نزعت الرحمة من قلبه، مخدر هذا نهايته، يكاد الأب أن يقتل ابنته. يقول: منذ ذلك اليوم عاهدت ربي ألا أرجع إلى المخدرات أبدا. يقول: تألمت أياما، تألمت شهورا، ولكني صبرت، ولكني تحملت، ولكني قاومت حتى تاب الله عز وجل علي. يقول: أنا الآن رجل صالح، أرجو أن يتقبل الله مني. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. تحتاج أيها الأخ العزيز، يا من والعياذ بالله يشرب المسكرات أو يتعاطى المخدرات، يحتاج إلى إرادة، إرادة قوية وعزيمة صادقة حتى ينقطع. وأنت رجل وأنت امرأة، أعطانا الله عز وجل العقل والإرادة، كيف يعني بودرة أو حبة أو إبرة أو شراب يقف أمام إرادتنا؟ ألستنا نملك إرادة قوية؟ اسمعوا لقصة هذا الشاب. يقول: كان لي صاحب، يقول: أنا متزوج وعندي زوجة صالحة وأم صالحة، أعيش مع أمي وزوجتي في البيت، يقول: نعيش أجمل حياة وأسعد حياة. يقول: حتى تعرفت على صاحب سوء، كان يدعوني كل يوم على العشاء، يقول: كل يوم يأخذني لنتعشى في الخارج، يقول: فأذهب أنا سعيد مع صاحبي، صاحبي خلقه حسن ونضحك ونتمتع ونلهو، يقول: ما كنت أدري أنه يضع لي في العشاء المخدر، يقول: ما أدري. لعل بعضكم يسأل: ليش يفعلون هذا في البداية مجانا؟ في البداية العرض الأول مجاني، تجربة الأولى مجانية، حتى يقع الإنسان بحبائلهم ثم يبيعونه بالمبالغ الضخمة، هكذا يروجون. يقول: بعد أيام اكتشفت أنني مدمن، يقول: ما تصورت هذا الأمر في حياتي أبدا، يقول: أمي وزوجتي لا يعلمان، يقول: أشتري بأموالي حتى نفدت أموالي، بخلت على زوجتي وأمي وكنت لا أبخل عليهما يوما من الأيام، يقول: أخذت ذهب زوجتي وبعته، طلبت المال من أمي، يقول: حتى جاء اليوم الذي اكتشفت فيه أمي أنني أتعاطى المخدر، بكت، صاحت، توسلت إلي، قلت لها: لا أستطيع، خلاص أنا الآن دخلت في عمل، في أمر لا أستطيع أن أتراجع عنه، ما أقدر، لا أستطيع، لا أتحمل. قالت: يا بني اتق الله، الله يعينك، ادعو الله، الله عز وجل يخلصك، لتكن عندك إرادة وقوية وعزيمة. يقول: فقلت في نفسي وأنا أنظر إلى أمي وزوجتي يبكيان، قلت: نعم، لا بد من الإرادة والاستعانة بالله عز وجل. يقول: فقلت لأمي وزوجتي يوم من الأيام، كانت عندنا غرفة فيها حمام في البيت، يقول: أقفلت الباب على نفسي وقلت لأمي وزوجتي: خذ المفتاح واقفل علي الباب، وكان في الغرفة نافذة من الخارج في الفناء في الحوش، يقول: قلت لهما: أدخلوا علي الطعام من هذه النافذة، سوف أمكث في الغرفة أياما، إن سأل عني صاحبي قولوا الرجل غير موجود أو مشغول، تعذروا بأي عذر. يقول: سوف أمكث في الغرفة أياما وربما شهر، إن رأيتموني أبكي، إن رأيتموني أصرخ، لا تفتحوا علي الباب أبدا، إن أردتم نجاتي فلا تفتحوا علي الباب أبدا. يقول: ظللت أياما لا أتعاطى، أصبت بصداع وكأن رأسي ينفصم نصفين، وكأن منشارا يشق رأسي نصفين، صداع وألم وعذاب جسدي، كأن المسامير تخترق جسدي كله. يقول: لكنني قاومت وصبرت. يقول: أحيانا كنت من شدة الألم يعني أركض في الغرفة فأضرب نفسي بالجدار حتى يغمى علي من شدة الألم، ولكني تحملت كل هذا. يقول: أجلس أياما عند الباب وأسمع أمي وزوجتي يبكيان، أسمع صياحهما وبكاءهما، فأصبر وأتحمل، أقول لأجلهما، لأجل أن ينقذني الرب جل وعلا لابد أن أصبر. يقول: أسمع أمي تدعو لي وزوجتي تدعو لي وأنا أصبر وأتحمل. يقول: حتى ألهمني الرب جل وعلا من شدة العذاب، ألهمني الرب أن آتي إلى الحمام فأفتح الدش الماء، يقول: أفتح الدش على الماء الساخن الحار، يقول: فإذا اغتسلت بالماء الحار ذهب عني الألم فأرتاح قليلا. يقول: هكذا أصلي وأدعو ربي وأقرأ القرآن. يقول: مررت بأيام عصيبة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ثم يقول: فزال الألم تدريجيا بعد أيام طويلة حتى جاء اليوم الذي لا أحس فيه بالألم، فقلت لأمي خلف الباب: يا أماه افتح الباب. قالت: ماذا؟ قلت: افتح الباب، انتهى كل شيء. يقول: فتحت الباب، أمي وزوجتي لم يغادر عتبة الباب منذ ذلك اليوم إلا لحاجتهما. يقول: عانقت أمي، قبلتها، عانقت زوجتي، قبلتها، قلت: الحمد لله الذي هداني لهذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ابدأ، جاهد، ابذل قليلا لتكون عندك إرادة، والله عز وجل يعينك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله يعينك، ابدأ. يقول: فإذا بي يطرق الباب علي صاحبي بعد أيام، ذهبت معه، يقول: صفيت حسابي معه، ضربته ضربا مبرحا، كدت أن أقتله لولا أن الله سلم، قلت له: لا أريد أن أراك بعد اليوم. أخي العزيز، أختي الفاضلة، الإدمان لا يقول الواحد منا لا أستطيع أن أتركه، مخطئ. أنت تضع أمام نفسك العراقيل. بعض الناس يقول هل يمكن أن يتوب الله عز وجل علي؟ نعم، ابدأ حياة جديدة. أتعلم أيها الأخ الفاضل أنني أعلم دعاة إلى الله كانوا مدمنين الآن يدعون إلى الله عز وجل، يهدي الله بهم الناس ويصلحون خلق الله عز وجل، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وكذلك من الداعيات من الصالحات من كنا يوم من الأيام يتعاطين المخدر ويشربن الخمور، أما الآن فهن لا يتلذذن إلا بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. ألم تسمعوا أن من حقارة المخدرات أن بعض الرجال قد اعتدى على أخته بل على أمه؟ أم قتلت ابنها فلما سألها القاضي لم تجب إلا بعد جلسات وجلسات. أخبرت القاضي سرا أن ابنها المتعاطي للمخدر أراد أن يعتدي عليها. لا إله إلا الله، هل لي من توبة؟ نعم، ابدأ يا عبد الله. ليست القضية صفحة جديدة بل هي صفحة مليئة بالحسنات، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده مهما فعلوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عليك بالإرادة القوية العزيمة التوبة والاستغفار، واقطع أصحاب السوء فإنهم السبب بدلهم. إنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا، اذهب إلى مجلس كذا وكذا، اذهب إلى لجنة كذا وكذا، اذهب إلى تلك المجموعة، إلى تلك اللجنة، إلى ذلك المركز، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واعلم أن الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.